قول الله تبارك وتعالى ولا تعريف ولا تغيير ولا تخالف ولا تعارض لما لأنه كلام الله فبذلك جاء فيها الشر. يعني هو كم إلى 1400 سنة قبل، أما لما ما كان فيها هذه التحقيقات وهذه الألوف وهذه أصحاب الأفلاك وأصحاب الطبقات وأصحاب كذا وأصحاب كذا ما فيها، فذكر كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء جاء يعني من يريد الله يذله ويجعل صدره صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إشارة موجود. الآن جديد تحقيقات يعني أنهم الآن ما مضى إلا إدة السنين انكشفوا انكشافات كإنسان إذا جعل الماء ويجعل للنباتات، النباتات قالوا فيها المادة خضراء، المادة خضراء فيها يسمى عندهم باللغة الإنجليزية كلوروفيل، قالوا هذا هو يتسبب بعد ذلك بإخراج الحبوب والثمار وغير ذلك، ولكن إن الله تعالى فيك فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا هو الذي ينزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا، هذا خضر ما إن الله تعالى قال متى؟ لما أنزل الله تعالى القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن علمه محيط بسائر خلقه، أما علوم المخلوق لو جمعنا كلها في مقابلة علم الله تعالى كأنهم لا شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا القليل في مقابلة علم الله لا شيء، لأن القليل كالمعدوم. فبذلك علمنا رسول الله في دعاء الاستخارة فإنك تعلم، كلام مؤكد، فإنك تعلم ولا أعلم. وإلا كم من العلوم الذي إن الله أتى للأنبياء ولكن النبي يقول لا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، فإنك تعلم ولا أعلم. وإلا كم علوم عند النبي، ولكن المعنى كجمع لما جمعنا علوم الخلائق كلها في مقابلة علم الله كأنهم لا شيء، كما قال خذر علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله لا ينقص قدر ما نقصت الأسبور من ماء البحر. وبذلك أما قال هذا العلماء كثرة الماء من البحر له نسبة، أما علوم الخلق ما علم الله لا نسبة، لما؟ لأن علمه محيط وعلمه تام وعلوم الخلق محدودة ناقصة إلى مدة معينة إلى زمان معين إلى حدود معين، كيف يقابل علم الله سبحانه؟ وبذلك المؤمن من تمسك بكتاب الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنشراح الصدر بقلبه وبشاشته وفره إطاعة. وبذلك استدلال أن هارون كان خليفة، ما كان هارون خليفة، أن هارون كان نبي من الأنبياء، أن موسى عليه السلام رسول من الرسل، أن هارون عليه السلام أنه أكبر سنا منه ولكن توفي في حياة موسى عليه السلام. فبذلك حتى أن بنو إسرائيل أنهم اتهموا موسى عليه السلام بقتله، فقالوا أنت الذي قتلت هارون، لما هو كان يحبنا وأنت تبغضنا. فبذلك اصر موسى عليه السلام اصرارا لمن أن جاءت تهمة القتل، فأنه توجه إلى الله تعالى وتضرع إلى الله تبارك وتعالى لبراءته من ذلك. فبذلك ما كان هارون عليه السلام خليفة بعد موسى عليه السلام حتى يكون علي خليفة بعده. فبذلك هذا استدلالات، مجرد استدلال حسب الأوهام والتخيلات الفاسدة فقط. قال الله تبارك وتعالى أن موسى قال واجعل لي وزيرا، طيب وزيرا افهم، إما أن يكون مفعولا ثانيا مقدما، قالوا وجعل لي يعني لي افهم، لي وجعل فعل، لي مفعول ثاني مقدم، وزيرا مفعول اول، اما من اهلي هذا اما يكون صفة لوزيرا او من اهلي متعلقا باجعل، اما هارون قال هذا بدل من وزيرا، هذا قول عند بعض العلماء علماء القواعد والاحكام. وقال بعض لا أن يكون وزيرا مفعولا ثانيا، أما هارون قال هو الأول، أما قدم الثاني عليه بإعتبار لما قال اعتنى بأمر الوزارة، وإلا أن يكون وزيرا مفعولا ثانيا وهارون تكون هو المفعول الأول، أما قدم الثاني على الأول يعني قدم وزيرا ما قال وجعل لي هارون أخي وزيرا، قال وجعل لي وزيرا من آلي لما قال لإعتناء أمر الوزارة لإعتناء أمر الوزارة لأنه كذبه وإلا ما قال هارون أخي وزيرا قال وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. ذهب بعض العلماء علماء القواعد بالتراكيب المختلفة وجميع الأقوال متقاربة لا خلاف فيها. أما المفصل أشار إلى ذلك قال وجعل لي وزيرا قال وجعل لي وزيرا قال معينا عليها ولكن أيضا يفهم ليس السوال فقط وزيرا ولكن فيها أصل السوال وأشركه في أمري يعني في أمر الرسالة لما لأن الرسالة مرتبة أعظم من الوزارة وزارة شيء فقط وزارة أما رسول أن يكون شريكا في أمره في النبوة هذا أمر مهم. قال وزيرا أي معينا عليها من أهلي هارون قال مفعول ثاني قال أخي قال هذا أطف بيان أشدد به أذري قال بعضهم أخي أشدد بذم الحمزة وقال بعضهم أخي أشدد به أذري يعني بالبسل بغير إظهار الحمزة قال بعض القراء رحمهم الله تعالى وقراءتان جائزتان فبأيتهما قرا القاري فمصيب اخشدد به اذري اشدد به اذري اذر قال المراد من الاذر الزهر الزهر لما لان الازار يشد الانسان على عقبيه من الزهر فبذلك يقال ازار ازار لما لان يشد به زهره فبذلك اشدد به اذري يعني زهري اذره قواه آذره قواه كما قلنا وزير أصلها أذير أذير من الإذري وبهذا قال اشدد به أذري أشار إلى ذلك قال المراد من الأذري ماذا قال المراد هاهنا زهري وأشركه في أمري وأشركه في أمري أي أمر قال الرسالة وأشركه في أمري أما فعلان هذا جاء أشركه اشدد هذا فعلان قال هذا فعلا بصيغة الأمر هذا بصيغة الأمر ها هنا كأنه جاء بصيغة أما المزارع فقال أنه مذموم وقال بعضهم بصيغة الأمر ويصيح أن توظف فتكرأ الفعلين بصيغة الأمر فقط فبهذا قال مزارع وهو جواب الطلب ماذا لما طلب كي نسبيك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نصبيك كي نصبيك هذا تعليل افهم هذا تعليل لكل الافعال الثلاثه لكل الافعال الثلاثه افعل ماذا اجعل لي وزيرا اشدد واشرك هذا افعال ثلاثه اجعل اشدد واشرك طيب تعليل ماذا كي نصبيك وبذلك هذا تعليل ان تكون من الافعال الثلاثه كلها المذكوره في الايات السابقه كي نسبحك قال بعض المن نصلي لك لمن ان تسميجا ببان الصلاة ايضا وقال بعضهم كي نسبحك باللسان يعني تنزيه الله سبحانه وما لا يليق بشان الله تبارك وتعالى لما لان كي نسبحك ونذكرك كثيرا نفي مقدم واثبات مؤخر كما في كلمة الشهادة نفي مقدم لا اله الا الله كي نصبيك أي ننزهك أما لا يليق بشانك لما لأنه منزه عن صائر صفات النقصان الذي لا يليق بشان الله سبحانه ونذكرك بصفات الله وأسماء الله وكمال الله تبارك وتعالى وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كي نصبيك كثيرا ونذكرك كثيرا نصبيك في المزارع نصبحك في المزارع منصوب بماذا قالوا بكي مسندا الى ماذا زمير مسندا زميرا لموسى وهارون عليه السلام كي نصبحك كثيرا يعني نصبحك تسبيها كثيرا فنذكرك كثيرا اي ذكرا كثيرا والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال ابي عيسى محمد بن عيسى ابن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال كتاب الجنائز الى ان قال باب ما جاء في تسوية القبر. تسوية القبر معنى مقصود من هذا کہ ان لا يكون القبر مشرفا عاليا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وامر بتسوية القبر. ثم الائمة رحمه الله تعالى قالوا الارتفاع للقبر قالوا الى قدر الشبر، بس لان يكون بائع يعني واضحا حل حتى لا يتوها احد ولا يجلس عليها احد ولا يمر عليها احد، فيكون دليلا كانها مقبرة المسلمين وتكون علامة للقبور فقط. اما قالوا رفعها بعد هذا فمحرم بالاجماع عند جميع الائمة رحمهم الله تعالى. وكيف الذين يبنون البناء ويجعلون عليها من القباب وأنهم يتضرعون إليها ويطلبون منها الحوائج ويجعلون هذه القبور استمدادا لطلبهم ولحاجاتهم ولنفعهم ونقصانهم، وأي شرك أعظم من ذلك؟ ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وايضا ان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. والان يعني كثير من المسلمين انهم يعني في قلوبهم احترام وتعظيم للقبور اعظم من الكعبة. كم من القبور يعني اذا ذهبوا اليه يجعلون الصوب في اعناقه من بعيد ويتذرعون اليها وفي حالة الركوع يمشون، فاذا جاءوا على الباب سجدوا اولا على الباب، اولا يسجدون على الباب يعني باب الدخول، ثم انهم في حالة الركوع ياتون ويسجدون على القبر، ثم يطوفون حوله، فاذا رجعوا كهكرا لا يجعلون ظهورهم الى القبر. فاذا تريد منهم مثلا تعلف بالله في داخل الحتيم يعلم، تقول تعلف عند قبر الشيخ الله، فماذا نقول لهم؟ إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت تقول تعلف بالله يعلف مئة ألف، أنت قلت طيب تعلف باسم الشيخ قال لا، يعني نعوذ بالله أنه أعظم ضررا وأعظم في الجلب والنفع والضرر من الله سبحانه نعوذ بالله. ويطلبون الحوائج وقضاء الحوائج والحاجات والنداعات والتضرعات والاستغاثات، يعني انسان يتحير نعوذ بالله لما ينظر الى اعمالهم والى افعالهم والى معتقداتهم، يعني يتحير تحيرا عظيما الا من عبده الله وهداه الله تبارك وتعالى الى صية العقيدة. والا كم ونعوذ بالله ايضا مثلا والقبور ايضا منقسمة، اذا محتاج واحد للدعاء للولد يذهب الى قبر فلان، إذا يحتاج لدفع الضرر يذهب إلى قبر فلان، إذا كان له أمراض في المشية في الأنعام يعني في النعم يأخذ الحيوانات معه ويطوفه للقبور، فالحيوانات يطوفه للقبور أيضا. وفي كل سنة مرة واحدة، في كل سنة يأخذون بحيوانات بالإبل والفرس والبقر والأغنام وكذا، ويجعلون الألوان فوقهم ويأتونه بحية الجماعات وماشية أنعام ويأتون حول قبر الشيخ ويطوفون. قال إذا تابوا خلاص لا يجي المرض في الحيوان، وإذا ما ذهبت إلى قبر الشيخ حيوان هذا خلاص كأنه يموت. فبذلك يعني معتقدات عجيبة غريبة. فبذلك يعني حتى كما كتب بعض العلماء قال مثلا إن الله قادر، لو أعي الله قال مشركي مكة في زماننا لأنهم رأوا هذه الأشياء لقالوا هو هذا الشرك نحن ما لا نعلم. قال لو إن الله قادر، لو أعياه أنه قادر فرأوا مشركي هذا الأسر قول إن قلبوا على أرجلهم قالوا هذا الشرك نحن وعلمنا. من أين جاء؟ فبذلك هذا إنسان نعوذ، يعني هذا شيء بالإجماع كأن لا يكون قبرا إلا بس علامة، إما علامة، أما ثم الاختلاف قبر تكون مستوية أو تكون مسنما كالأسنمة، فذهب بعض الأئمة تكون مسنما يعني صنم كما تكون صنم الإبل، وقال بعضهم لا مستوية، مستويا العلامة إما عليها بالرمل إما عليها بالأحجار وإما عليها أن يجمع التراب يكون يبان بعد ذلك أنه من قبور المسلمين فقط. هذا هو الشيء، هكذا كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان قبر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، ولكن نقل بعض العلماء كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، فبذلك ذهب إمام مالك وإمام أبي حنيفة وإمام أحمد والأوزاعي رحمهم الله تعالى، وفي قول واحد إمام الشافعي أيضا قالوا الأحب أن يكون مسنما ولكن لا يرتفع من قدر الشبر أبدا. أما ما سوى ذلك قالوا فمحرم. قال باب ما جاء في تسوية القبر، حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان نبي بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي وائل أن علي رضي الله قال عن أبي الحجاج الأسدي قال أبعثك على ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا أي سورة إلا تمسته أي محوته وابتلته. وفي الباب أن جابر رضي الله تعالى أن قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث علي حديث حسن، فالأمر على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض يعني مطلقا، قالوا خلاص مستوية الأرض صفيتها لا يكون مرتفع ولا قدر قليل، قالوا لا. قال الشافعي رحمه الله تعالى أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه كبر لكي لا يؤتأ ولا يجلس عليه. فبذلك حتى كما جاء في رواية عن من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة يعني مشرفة بالمبالغة ولا لاتئة مبتوحة ببطحاء الأرصة الحمراء. وأيضا جاء في حديث آخر كان قبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقبر عمر رضي الله تعالى عنه مسنما، فبذلك الجمهور كالمستحب تسليم القبور ولكن لا يرتفع من شبر، أما ما سوى ذلك محرم عند الأجماع عند الأئمة رحمه الله تعالى وعند الجميع. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام. اللهم إنا أسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى أعلم بأنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا وأولادا صاليا وشفاء كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس، أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جب وفرج عنا كل خرب. اللهم اكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم اكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم اكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.